بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فلا زلنا نواصل الحديث حول أحكام النوافل أو فقه النوافل، وبعون الله تعالى سنتحدث في هذه الدقائق حول صلاة الضحى، فقد انتهينا من السنن الرواتب، وبعون الله تعالى سيتحدث الآن عن صلاة الضحى. أولا، مشروعية صلاة الضحى. دلت جملة من النصوص على مشروعية صلاة الضحى، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه الثلاثة: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبصلاة الضحى أو بالوتر قبل النوم. وبنفس الوصية، بنفس الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر في سنن النسائي بسند صحيح، وأوصى نفس الوصية أوصى بها أبا الدرداء في صحيح مسلم أيضا، أوصاه بهذه الثلاثة كلهم. يقول أحدهم يقول: أوصاني خليلي، والثاني يقول: أوصاني حبيبي، والثالث يقول: أوصاني خليلي. كلهم يقول بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى أو بصلاة الضحى، وبأن أوتر قبل أن أنام. ما اختلاف في بعض الألفاظ، ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الثلاثة بهذه الوصية: بصلاة الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبصلاة الوتر قبل النوم. وفي صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قالت رضي الله عنها معاذة: كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء. معاذة العدوية تسأل أم المؤمنين عائشة، تقول لها: كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: أربع ركعات ويزيد ما شاء. وفي صحيح ابن خزيمة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. وفي مسلم عن زيد بن أرقم قال: صلاة الأوابين، الأواب أي الراجع إلى الطاعة، صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، يعني وقت الحر وقت الظهيرة. إذن دلت هذه النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، وأوصى بها وحث عليها، فأوصى بها، أوصى أبا هريرة، أوصى أبا ذر، أوصى أبا الدرداء، أوصى أبا هريرة في الصحيحين، أوصى أبا ذر في النسائي، أوصى أبا الدرداء في صحيح مسلم. أم المؤمنين عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربع ركعات. علي بن أبي طالب قال في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، حث عليها فقال صلاة الأوابين، صلاة الضحى حين ترمد الفصال، يعني وقت الضحى وقت قبيل الظهيرة. ولكن هناك نصوص وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى، فكيف نجيب على هذه النصوص التي تعارض النصوص التي ذكرناها أولا؟ في صحيح البخاري عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس. مجاهد بن جبر وعروة بن الزبير يقول: دخلت المسجد وابن عمر جالس، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. يعني أنكر أن يكون أنها واردة. وفي البخاري الأول في البخاري أيضا وفي البخاري عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنه: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت فعمر؟ قال: لا. قلت فأبو بكر؟ قال: لا. قلت فالنبي قال لا أخاء له، لا أظن أنه صلى الضحى. وفي البخاري قال رجل لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها. أنس ينفي، ابن عمر ينفي. وفي مسلم عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من سفره، إلا أن يأتي من سفر، أو كما قالت أم المؤمنين عائشة. الجواب على هذه النصوص، هذه النصوص متعارضة، ظاهرها التعارض. والنصوص المتعارضة أهل العلم يتعاملون معها، أولا يحثون، أول خطوة مع النصوص المتعارضة أولا نثبت أنها ثابتة، وإلا لو كان فيها ضعيف لنحينا الضعيف وانتهت القضية، إنما أولا ثبت عندنا أنها صحيحة. فالأمر الأول الذي يتعامل به، أو الطريقة الأولى التي يتعامل بها أهل العلم، الجمع بين النصوص. أو قبل ذلك قلنا نثبت أولا الصحة، الأمر الثاني نبحث عن ناسخ، هل هناك نسخ بينها؟ لم نجد ناسخ وهي صحيحة، فاتجه أهل العلم إلى أمور. الأمر الأول مع النصوص المتعارضة التي هي ثابتة وليس فيها نسخ، قالوا أولا الجمع، نجمع بينها، نحاول أن نجمع بينها، وذكروا ما يقرب من 100 وسيلة للجمع، من 100 وسيلة للجمع نجمع بين النصوص. وقالوا أن في الجمع عمل بجميع بكل النصوص، وقالوا أن الإعمال أولى من الإهمال. فإن عجزنا عن الجمع نتجه إلى الترجيح. فأجاب أهل العلم على هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، ابتداء نجاب عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه صلى الضحى. فأخرج مسلم كما سبق معنا عن معاذة أنها سألت أم المؤمنين عائشة قالت كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت 4 ركعات. وعلي بن أبي طالب سبق معنا في صحيح ابن خزيمة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. وفي حديث عتبان بن مالك أن النبي، في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الضحى. بل نزيد في البخاري عن في البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما دخل مكة في بيت أم هانئ 8 ركعات، صلى الضحى 8 ركعات. ده أولا، ابتداء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه صلى الضحى. عائشة تثبت، علي بن أبي طالب يثبت، عتبان بن مالك يثبت، أم هانئ تثبت، وكلها أحاديث إما في الصحيحين أو في أحدهما. الجواب الثاني الذي أجاب به أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إما قولية أو فعلية أو تقريرية، فهذه من السنة القولية أنه حث عليها فأمر بها، أمر أبا هريرة وأمر أبا الدرداء وأمر أبا ذر، وقال أنها صلاة الأوابين. ده الجواب الثاني. الجواب الثالث بأن من أثبت من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قوله أولى من قول من نفى. لماذا؟ لأن المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. ويلتمس لقائل هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى العذر أنه لم يراه، أو لم يعلم، أو أراد أنه لم يواظب على ذلك كمواظبته على السنن الرواتب مثلا. فنلخص ما ذكرنا، أن هناك نصوص وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، ونصوص بيّنت أنه حس عليها، وهناك نصوص أخرى جاءت عن بعض الصحابة عن ابن عمر نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. فأجاب أهل العلم على التعارض الظاهر بين هذه النصوص بأجوبة. الجواب الأول، قالوا أنه قد ثبت بالأسانيد الصحيحة عن كثير من الصحابة، عائشة، علي، عتبان بن مالك، أم هاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. الجواب الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم حس عليها بالقول، والقول سنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية. الجواب الثالث، قالوا أن من أثبت حجة أن قول المثبت مقدم على النافي، أن المثبت مقدم على النافي، وأن من علم حجة على من لم يعلم، وأن الذين نفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى لعلهم لم يروا، ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، ما رأوه، ولذلك قالوا هذا، أو نفوا المواظبة، رأوه مرة أو أقل مرة أو أكثر من مرة. فهذه الأجوبة، فحصل هذه الأجوبة أن من علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. يعني مثال من علم حجة على من لم يعلم، أنس بن مالك يقول ما خضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما صبغ لحيته بالحناء، ما خضب شعره بالحناء. ابن عمر يقول خضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صادق وهذا صادق، كيف؟ هذا رأى وحدث بما رأى، أنس لم يرى وحدث بما لم يرى، حدث أنه لم يرى، وكل صادق، ولكن المثبت مقدم على النافي. إذن أولا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى وحس عليها. فضل صلاة الضحى أنها من النوافل، أولا هي من النوافل، وسبق معنا في بداية الدروس أحكام النوافل، فضائل كثيرة من النوافل، أنها سبب لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أنها سبب لدخول الجنة، أنها سبب لغفران الذنوب، أنها سبب لجبر القصور الموجود في الفريضة، إلى غير ذلك من فضائل النوافل، والضحى من النوافل. أيضا من فضائل صلاة الضحى ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني الإنسان كل عظمة من عظامه، وسيأتي في الحديث الآتي أنها 300 مفصل، كل عظمة 300، كل واحدة عليها صدقة، لابد أن تتصدق 300 صدقة. فالتسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والأمر المعروف صدقة، وقول لا إله إلا الله صدقة. ولكن الإنسان هل يصعب عليه أن يعد كل يوم؟ ولكن يعني هناك أمر سهل، وهو وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن صلاة الضحى، صلاة ركعتين في الضحى، صدقة عن الجسد. وفي سنن أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصل، 360 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ من يطيق أن يتصدق كل يوم 360 صدقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم النخامة في المسجد تدفنها صدقة، الإماطة الأذى عن المسجد، والشيء تنحيه عن الطريق صدقة، وفي الحديث السابق وكل تسبيح صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر المعروف صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد، لم تستطع أن تفعل ذلك، قال فركعتا الضحى تجزيك أو تجزئك، ركعتا الضحى. ومن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث نعيم بن همار الغطفاني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره. 4 ركعات في أول النهار تنال الكفاية والحفظ والرعاية من الله، فضل صلاة الضحى. الله عز وجل يقول أكفيك، لم يحدد نوع الكفاية. يكفيك الهم، يكفيك الأمراض، يكفيك المس، يكفيك الحسد، يكفيك كيد الكائدين، يكفيك شر بني آدم، شر الجن، شر الشياطين، أكفيك. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين أي الراجعين إلى الطاعة إذا رمضت الفصال. وأحاديث كثيرة في فضل صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة، أوصى أبا هريرة، أوصى أبا ذر، أوصى أبا الدرداء، فقال أو كلهم قالوا: أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي بثلاث، منها بصلاة الضحى. وقت الضحى، متى تصلى الضحى؟ في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. يعني بعد أن تصلي الفجر لا تصلي في هذا الوقت، ولكن إذا ارتفعت الشمس فابدأ، لأن هذا وقت كراهة. قال الإمام النووي: وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، إلى الزوال يعني قبيل الظهر. وقال صاحب الشرح الكبير الحنبلي: وأفضل وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها. يعني بنقول وقت الضحى بالتوقيت بتاعنا مجرد أن تطلع الشمس على حسب اختلاف التوقيت، هنقول مثلا من السابعة، مثلا من السابعة حتى قبيل الظهر بنصف ساعة أو بأقل، بنصف ساعة، هذا الوقت كله وقت للضحى. التاسعة، العاشرة، أي وقت ما بين هذا، من مثلا السابعة إلى قبيل الظهر بنصف ساعة. عدد الركعات، ثبت كم صلاة الضحى، عدد ركعات صلاة الضحى، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حث على صلاة ركعتين، وثبت عنه أنه حث على صلاة أربع ركعات، وثبت عنه أنه صلى أربع ركعات، وثبت عنه أنه صلى ثمان ركعات. إذن صلاة الضحى من ثبت عنه أنه صلى ركعتين، وأمر بركعتين، وصلى أربع ركعات، وحث على أربع ركعات، وصلى ثمان ركعات. فأهل العلم يقولون أن صلاة الضحى تبدأ من ركعتين إلى ثمان ركعات، يعني يجوز أن تصلي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات. هل يجوز أن تصلي الضحى في جماعة؟ بعض أهل العلم ذهب أنه يجوز أن تصلي بعض الأحيان، أحيانا. أما الجواز، الذين قالوا بالجواز أحيانا، استدلوا بحديث عتبان بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيته جماعة. أما عدم الإكثار منها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر من ذلك. طبعا مكان صلاة الضحى الأفضل أن تصلى في البيت لأنها من النوافل. فصلاة الضحى أيها الإخوة لا بد أن نحرص عليها لما فيها من فضل، فإنها سبب للكفاية، سبب صدقة عن الجسد، سبب من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ ونوصينا إلى الهدى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.